بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أبا تميم را أبا رقي را وديفمي تميم ابن أوسي جلنين أبا رقي abbaa ruqiyyaa jechuun ruqiyyaan tun intala dubraati. Aadaatti silaa dubraan ofi waamanii beeytani, dhiiraan of waaman malee, yoo haraa maqaan kun beekamaa yookaan isiin beekamtuu taate malee dubraan ofi yaaman. Garuu har'a asteetti ruqiyyaan tun beekamtuudha. Kanumaaf maqaa kanaan of yaame. Abbaa ruqiyyaarraa odeeffamee rabbiin isarra hajaalatu Tamiim ilma Owsiiti. Inni Tamiim maqaa isaati. Tamiimi Tamiimaa miti. Tamiim Tamaam Tamiim afaan Oromooti Tamaam jettaniin isin Tamiim. Tole, rabbi isarra hajaalatu annan nabiyya sallallahu alayhi wasallam, rasuulli rabbi nagaha rahmanni rabbi isarra hajiraatu, qaala ni jedhe رضي الله عنه جتشون ربي سر هاجالة جتشو ربي الرجالة جتشون ربي سر هاجالة جتشو قال نجري: الدين دينان إسلام من جتشو دين الإسلام اتباني الدين ويتجرن اطلاقتي دين الإسلام الربو أبيك دينان با يجرى دين يهودات تجرى دين نصارات تجرى دين بوذات تجرى diinaa wayita jenne baay'eetu jira. Garuu diin wayita jedhame akkanatti diin al-islaamii itti baane jechuu. Diin al-islaam jechuun annasiha nasiihama jedhe. Diin al-islaam jechuun nasiha jechuun maal jechuu? Ajaa'iba dubbiin caqasa. Diin al-islaam nasiihama jedhe. Nasiha jechuun qalbiin sii qulqullaahuudha nama nasihaa ooltu saniif. Nama tola itti ooltu san, nama nasihaa tola yaadduuf sanii qalbiin ta'e ghashii fi ghishii fi waan adda addaa irraa waanyoo irraa qulqulloytee isaa kanaaf qulqullaahu jechuu annasihaan. Qulnaa liman? Eennuufi jennee jedha. Warra dhageehutuyyuu jedha bara warra rasuulli rabbi wayita akkas jedhu dhageehutuyyuu akkana jedha. Rasuulli rabbi umuuma dubbatanii haa namni irraa istifsaara godhe addaan baafatuuf jecha dubbii gadi dhiisan. Amma reefu ani intala dubraatiin ofi yaaman jedheetiin umuumatti gadi dhiifnaaniin maaliif naan jedhaa jirtanii miti? Waan tokko wayita gadi dhiisan gaafii duubaan abbaan haa fidatu jechuu. Rasuulli rabbi haa abban maan gaafatee dubbiin achiin booda dhuftu haa gadi nama seentuufi. Eennuufi yaa rasuulli rabbi jennaan? Lillaahi, rabbiif nasihaa oolan. ولكتابه كتاب إساتيف نسيها أولا، ولرسوله إرجما إساتيف نسيها أولا، ولأئمة المسلمين درتاء مسلمتوتاتي نسيها أولا، وعامتهم نموت مسلما قاون شعبي قاون اللي نسيها أولا نيجر. طوله لله جد ربي كيتيف نسيها أكمي أولتا، ربي نسيها أولتا أكمي isatti amanuu, shariikan qabu jettee shariika irraa na fayya'uu, sifaata rabbii keennaa moromuu dhabuu, waan inni ofii wassafeen isa wassafuu, isa qulqulleessuu, isa jaalachuu, akka namni isa jaalatu godhuu, irra caalaan gabroota rabbii warra rabbii keenna namni akka jaalatu godhu bara. Akka namni rabbiin jaalatu waan namni jaalatuun itti himtee wal barsiisuu jechuu ربي إساتي والبرسي سونم ربي صداتو كنين نسيها ربي في جدم ولكتابه كتاب ربي تيف نسيها قولو كتاب ربي تيف كمت نسيها قولو اتأمنوا كلام ربي كينات ربي تبوسي يتي اتأمنوا إذا قرأوا حق قراتي لكن نتيفي وان إذا كيس جروا اتدلقوا قرى كتاب ربي تنما يامو كانتو كتاب ربي تنسيها قدو ولرسوله جدي إرقما إساتي إرقما ربي تأكم تنسيها ياد إرقما ربي تأكم تنسيها ياد رسالة إسان رفنين تنا رقو أمسو ايه إسا جتة جلا ديمو سنة رسول ربي جراتشسو وفي اللي برتين ما برسيسو إسانت جتشافي دلقا كيست اللي هدتشو إسان جالتشو في نما رسول ربي جلا ديمو اللي جالتشو كنين هندنو نسيها رسول ربي تي أولو جرما طولي ولأئمة المسلمين جنة إمام من درتا أوتا مسلماتي جنة أكملت نسيها والتنيف دراتا أوتا يوجدت إسان غرغارو وان إسان عبتن سن رت وان إسان هجتن سن رت إسان غرغارو وان إسان سيئمرم فرأچو أكنا من إسان الراهم فجعان نما إسان رت ولدت قبو يو إسان حقر رادبن حقر رت إسان ديبسو حقر آمو في يو إسان أمري ربي إرّا كوا دبو فتهن تاتي نسيها قدو في حاجة مسلمتون نقبدو إساني تجيسو كنن مرتنو يو إمام من مسلمتو تاتي نسيها أولو كيس سجرا يو إسان صلاة دوبان صلاة زكا يو كنت إساني تكنو سيفي قبتة إساني رتبهو دبو يا ربي نوكجل جت ربي نساني كرتشو كنن مرتو أسمى كيس سجرا جتشو ظني إساني تتولو طولي وعامتهم جدي شعبي نموت برو أمتا قمجرون أمتا مسلمة أكمت قراسي ناتشو جري أمني مسلمة وأما سلها إساني قبط إسان قجيلشو وان إسان فيجدو جتشو بوا إساني بوز أذاك إسان الراق أبتشو وان أفيكيتي جالتو إساني جالتشو حالا كانان أمة مسلمتو تاتي نسيها أولتجتشو وان أفي جبتو إساني جبوفا طولي حديثة كان الرواني أرغنو أكو ما أما دبني كانا وانتي أما دبنيكم ملونو يو ودما جراتو يو نسيحاتي والإيمرو إرى أرغن نسيحان دينا الليهن جرمتي نسيحان دينا جرمتي دينان كوني أكو ما جتشان أرغمو هجين اللي أرغم جتشو أكو ما هجين اللي أرغمو جتشان اللي دينان إن أرغم تلمتا يوقع تصدفا برسيسان توكو ويرو برسيسو نمتشي وابرتو سني أكا ديبسي بل إنان إسا غافتو واتهمتنين جتشون همان قبو واتهمتو مديسا أكا إني قرتنين بل إسيتنين ناهيك جليني إسا غافتو كنفاء الرا أرغن بارك الله فيكم حديثك إن كان الرا كنافو يو حديث بريد هذا حديث لم نمرتو حفظو قبوكوني مالي في جنان نسيها ربي في رسوله في كتاب أولون وان قدارا حديث حفظو نسيها دينا أولورا حديث حفظو حديث برجون قرآن ربي برجون نسيها قرآن ربي تي أولورا قرار ربي تنما يامون دعوة نمت تقولون هريوتة تيسانت قرآن الرهف تقوتا قرار جدجونين نسيها قرآن ربي تيغدو نسيها ربي غدو رسول ربي تي نسيها غدو كوتا قرآن قرآن كوتا حديث قرآن maal taatan sila wal gaafachuun nama gartee diina islaam irraa duraan baratu ka amma hin jirre maaltu si shaagale koottu baradhu rabbii walitti nama fiduun rabbii nama jaalachiisuun mu'mintoonni akka wal jaalatan godhuun ذكر ربي تي والكاس كن هند نيو حديث أما قراني كان نين كيس جرا دينا ويتجن دينا كني دينا عملاتي دينا هجيتي كأم براتاتي ننجر هجيت أجتشو رسول ربي حديث براتي مرة سدي أكاس جراني يو الدين النصيحة الدين النصيحة جراني دبتن جتشو كنافو يو نصيحان وعلم أفكي الساق أبدي عبادة ربي إخلاص قدو أكو مثلا لما فان وحداني يما ربي تقشما ربي رقابه ألوهي يما أسماء في صفات إساء كنين هندك أبتا كناف أبلي إسلاما حديث نكوني من أعظم الحديث حديث قد أمان إسلاما قرتني حفظي akkasuma istinbaata hedduulle irraa godhate waan mara of keessaa qaba jechuu waan mara of keessaa qaba rabbii warra irraa fayyadamu nu haa taasisu inshaa allahu taaalaa yookaa isinii mijaahu taate boru haffaldanii fiddan hadiisa kana namni marti nuyyuu abdii qaba ammoo akkasin haffaldanii wa sala allahu alaa nabiyyina muhammadin wa alaa alihi waasxaabihi ajmaciin.